بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض من رب السماوات والأرض قل الله صدق الله العظيم.